والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم لدينكم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم.

وكنا سر ذلك رجع بعيد. ايوه خلي على النبي، خلي على النبي، خلي على النبي. قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض. أيوة سلام. يا سلام يا سلام. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف الله يكرمك يا رب. صلي على النبي. وألقي ما فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرش ايوه دي وذكر لكل عبد منيب. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنينا كيف بنينا وزينا

الإخلاص الإخلاص في القلب. يا سلام بديك كده في الدنيا. الإخلاص في القلب. عنده ياما جو. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فلكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية الله يكرمك يا رب. والملك على أرجائها فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية وطوفها مانية كلوا واشربوا Oh! عمره. صلوا على النبي. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم هاهم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاك حسابي فهو في عيشة راضي في جنة عالية قطوف غاباني كلوا واشربوا هني بما أسلفتم في إن في ذلك لعبرة لمن يخشي إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا من السماء بنيها أنتم أشد خلق لم السماء بناها أأنتم أشد خلقا أم السماء رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دعاها أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها Yeah. ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحيها والقمر إذا تلاها والليل إذا يغشيها والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها والسماء وما بنيها والسماء قد أفلح من زكيها وقد خيب من دسيها كذبت ثمود بطغواها قال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها فكذبوه فقروها فدمدم عليهم ربهم